إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، إن شاء الله ابتداء من الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى سنأخذ كتاب الدرة المختصرة للشيخ في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولكن الليلة نلقي يعني تعليقات خفيفة حول سورة العصر التي تحفظونها جميعا إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا قال هذا الإمام الشافعي رحمه الله؟ لأن في السورة بيان طريقين، إما طريق الخسران والهلاك وقد حذر منه الله عز وجل، أو طريق النجاة والرباح والسعادة في الدارين، وهو الذي استثنى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر كله أو وقت صلاة العصر على الروايتين. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه تعظيما وتشريفا لتلك المخلوقات العظيمة. أقسم بالعصر وأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماء وهذا البلد الذي هو مكة وهذا البلد الأمين، بل وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوقين هل يقسمون بشيء من المخلوقات؟ هل نقسم بالشمس والقمر؟ هل نقسم بالنجوم؟ هل نقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقسم بالحسن والحسين؟ نقسم بالأمانة والشرف والحياة والكعبة؟ لا، كل هذا شرك بالله عز وجل. فالذين يقولون والنبي أو الكعبة أو شرفي وحياتي حياتك ونحو ذلك، هذا كله شرك بالله عز وجل، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فإن جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك إيش؟ أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. إذن يجب علينا أن نحذر. والآن كثير من الناس خصوصا لا سيما النساء والنبي وشرفي وحياتي وحياتك، هذا كله شرك بالله، انتبه، خطير الأمر، خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ماذا؟ أكملوا ورب الكعبة. فأقول يا إخوتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحلف بغير الله، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية أخرى: من حلف بغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. قال المسلمون ذات يوم لليهود: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فرد اليهود وللأسف قال إنكم أيها المسلمون لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ماذا؟ ورب الكعبة. ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ماذا؟ أكملوا ها؟ ثم شاء محمد. لأن الواو لا تفيد الترتيب تفيد الاشتراك، أما ثم تفيد الترتيب مع التراخي ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت غضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا؟ ما معنى ندا؟ شريكا مساويا نظيرا. أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، يعني لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، تقول ما شاء الله وحده. هذا ما يتعلق بأحكام القسم. قال والعصر، ثم جاء جواب القسم وهو قوله إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل، وهذه خسارة لا تعدلها خسارة. وقال الذين ظلموا إن وقال الذين آمنوا إن الخاسرين إيش؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أهليهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. كل الناس خاسروا في هذه الحياة إلا قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من اتصف بأربع صفات، ومن لم يتصف بهذه الصفات الأربع فهو ماذا؟ فهو خاسر. إلا الذين آمنوا بعد أن علموا، والإيمان لابد أن يكون مبنيا على العلم، العلم الذي يعرف به المرء كيف يعبد ربه، كيف يحقق العبادة التي خلقه الله عز وجل من أجلها. لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمرنا أن نتفقه وأن نتعلم دين الله عز وجل حتى نعبد الله على بصيرة. ولذلك عقد الإمام البخاري بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. إلا الذين آمنوا بعد أن علموا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، آمنوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم وعملوا بماذا؟ بجوارحهم. ولذلك قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإيمان بلا عمل لا قيمة له، كشجر بلا ثمر وكجسم بلا روح. ولذلك قال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات، والعمل لا يكون صالحا كما نبهنا غير مرة إلا إذا كان خالصا لوجه الله موافقا لشرع الله، أن يكون خالصا لوجه الله مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال قاله أبو هريرة رضي الله عنه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه، وأن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بقول الحق، لا ينطقون إلا بالحق، ولا يتكلمون إلا بالحق، ولا يشهدون إلا بالحق، ولا ينطقون إلا حقا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا إيش؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أوصى بعضهم بعضا بالحق بأن لا يقولوا إلا حقا، فيعود العبد لسانه ألا ينطق إلا بالحق، وألا يدعو إلا إلى الحق، وألا يشهد إلا بماذا؟ إلا بالحق. وتواصوا بالحق. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول بالحق ولو كان مرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على من؟ أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. والآية الأخرى: وألا تقولوا على الله إلا الحق. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله الشهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن عود لسانه على قول الحق والنطق بالحق تجده دائما مسددا بإذن الله. ولذلك جاء في الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سددني، اللهم اهدني وسددني. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. والحديث الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلنتنبه لهذا أيها الإخوة، وألا ننطق إلا بالحق ولو على أنفسنا. الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بقول بالصبر. الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة وماذا؟ واصطبر عليها. والصبر عن معصية الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. والصبر على أقدار الله بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ومن أهمية الصبر أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا. ولعلك توفق أخي عبد الله وأنت تتلو كتاب الله فتستخرج آيات الصبر من خلال التلاوة، هذا إذا كنت إن شاء الله ممن يقرأه بتدبر وتأمل وتمعن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أنا من بلد أفغانستان، يقول: تجلب إلينا لحوم دجاج وغيره مستوردة من البرازيل وغيرها من دول الكفر، هل يحل أكلها؟ ينبغي أن تتأكد من سلامتها بأن تكون قد ذبحت على طريقة المسلمين. والذي أعلمه أن بالنسبة لبلادنا يضعون رقابة في البرازيل وغيرها من الدول التي تستورد منها اللحوم والدجاج، رقابة تشرف على الذبح، هذا الذي يعرفه بالنسبة لبلادنا. وإن تركته من باب يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ذلك خير. أنا لا أحب اللحوم المستوردة، وإن كنت متأكد أن المسؤولين وفقهم الله لهم رقابة ولهم إشراف على هذا الأمر. نعم. يقول: وأفغانستان بلد خيرات، فيها من بهيمة الأنعام، فيها من الدجاج، من الطيور، بلد مليء بالخيرات. أنا يعني من زمان جربنا هناك في بيشاور وما حولها من قرى أفغانستان, يعني عندهم ما شاء الله بلاد خيرات, فأخذ من خيرات بلدك خير لك. نعم. يقول لو سمح الشيخ يذكر لنا الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء في المسجد النبوي والمسجد المكي. حبذا لو أن السائل وفقه الله سأل عن الأوقات الحرية بماذا؟ إجابة. بالإجابة. أما الأماكن فلا أعرف أماكن معينة إلا يعني في بعض المشاعر كعرفة ومزدلفة ونعم وبين الصلوات في المساجد. أما مكة, أما المسجدان المسجد الحرام والمسجد النبوي, لا أعرف دعاء خاصا يقال في مكان معين إلا بين الركنين, فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك روايات ضعيفة تروى عن بعض السلف عند الشاذروان وعند بعض الأماكن, لكن لا نعرف عليها أدلة صحيحة, لا نعرف عليها أدلة صحيحة. أما في المسجد النبوي فليس هناك مكان خاص بالدعاء أبدا, لا يوجد أي مكان يختص بالدعاء, لكن أوقات الدعاء أحراها بين الأذان والإقامة وعند السجود, لأن سنقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد, وآخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده, من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. وعند السفر فإن المسافر حري أن يجاب دعاءه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الصوم وعند الإفطار وكذلك بين الأذان والإقامة ويوم عرفة تدعو بما يفتح الله عليك لغروب الشمس, وعند الانصراف من المشعر الحرام قبل الانصراف استقبل القبلة وتدعو الله طويلا, وبعد الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق تستقبل القبلة وتدعو. هذا الذي يحضرني الآن من الأماكن والأزمنة التي هي حرية بماذا؟ بإجابة الأدعية. وأهم شيء في الدعاء الإخلاص كسائر الأعمال, أن يكون خاليا من الشرك ومن التوسل بغير الله سبحانه وتعالى. أهم شيء السلامة من الشرك ومن التعلق بغير الله, أيضا السلامة من أكل المال الحرام, لأن الجسم الذي يتغذى على الحرام لا يرفع دعاء صاحبه إلى السماء. ومن آداب الدعاء أن تحمد الله في بدايته وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية. ومن آداب الدعاء أن لا يكون بصوت عال بينك وبين الله, الله عز وجل يسمعك. تقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله, تقول أنا قريب منهم من المرأة وهي تخاطب النبي وتجادله فما أسمع شيئا حتى نزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك إلى الله تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولذلك تقول عائشة سبحان من سمع, سبحان من وسع سمعه الأصوات. ادعو الله بينك وبينه. أما الدعاء الجماعي فهو بدعة, ولذلك من الشروط أن يكون الدعاء موافقا للسنة, أن يكون الدعاء موافقا للسنة. فالدعاء الجماعي ليس بسنة، والتلبية الجماعية ليست بسنة، كل واحد يلبي لنفسه، وكل واحد يدعو لنفسه، وكل مسلم يذكر لنفسه. حتى التكبير الجماعي والتهليل الجماعي والتسبيح الجماعي والتحميد الجماعي، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. عليك يا عبد الله أن تسمع نفسك، الله يسمعك، لا تخفى عليه خافية، يسمع حركة النمل، يعلم السر وأخفى. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير قال: أيها الناس اربعوا أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تنادون أصما أصم ولا غائبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اللهم إلا في التكبير المطلق والمقيد في أيام العشر وفي أيام العيد وأيام التشريق، فهذا يسن فيه رفع الصوت لا سيما يومي العيدين. لكن بدون جماعة لا نكبر تكبيرا جماعيا، وإنما نرفع أصواتنا بالتكبير في يومي العيد. أيضا من آداب الدعاء أن لا تضجر يا عبد الله، لا تقول تقبل دعوة العبد ما لم يعجل، فإذا عجل لا تقبل دعوته، يقول دعوت ثم دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هنا لا يستجاب لك. لا تيأس من رحمة الله، لأن أي دعاء تدعوه إذا توافرت شروطه لا بد أن تنال إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب الله دعاءك في وقت يشاءه سبحانه وتعالى ولعل في تأخيره خيرا لك، وإما أن يرفع بها درجاتك، وإما أن يحط بها شيئا من ماذا؟ من سيئاتك. فلا تعجل، وكن حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في ملأ فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إخوتي أعتذر عن المواصلة لظرف طارئ عندي، ويعني إن شاء الله يوم الثلاثاء نبدأ في كتاب السعدي رحمه الله تعالى. ومن لم يسمع إجابته يمكن أن يمشي مع شيخي. السلام عليكم.